أيها المسلمون، فاعرفون هذه المدينة حقها وقدرها وحرمتها وقداستها، وتجافوا فيها عن مستقبح الفعال، واجتنبوا فيها فاحش الأقوال، ولا تدنسوها بقدر المحرمات، ولا تشوهوا جمالها وبهاءها بقبيح المخالفات. وصلوا وسلموا على أحمد الهادي شفيع الورى طرا، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم أدم على بلاد الحرمين الشريفين أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها، ووفق قادتها لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين يا رب العالمين. اللهم ومتعهم بالصحة والعافية يا كريم. اللهم من على جميع أوطان المسلمين بالأمن والاستقرار والرخاء يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا على القوم الظالمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والصهاينة الغادرين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. وبعد هذا ألا تتعجل في إجابة الدعاء، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند مسلم في سمعته أيضا قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي، دعوت فلم يستجب لي. تدعو الله ولا تنتظر إجابة، ولا تتعجل الإجابة، ولا تتعجل الإجابة. واحد يقول: بس أنا والله أعمل فيك كمان وبرضه دعيت ربنا بحاجات وما تنفذتش. واحد يقول: آه وأنا هنا برضه عملت كده والدعاء بتاعي ما شفتوش جنان. الدعوات اللي احنا بنعملها راحت